بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في علامات الخفض. فتقدم معنا أن للخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة. وتقدمت معنا مواضع الكسرة والياء، واليوم معنا الموضع الذي تنوب فيه الفتحة عن الكسرة. قال ابن أجي الروم رحمه الله تعالى: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. قال الشارح رحمه الله: وأقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم، وهو الاسم الذي لا ينصرف. ومعنى كونه لا ينصرف أنه لا يقبل الصرف، وهو التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. انتبه معي، هذا الدرس يعتبر من أهم الدروس كما هو معلوم للعقدة التي عند بعض الطلبة منه، وهو درس سهل. الاسم الذي لا ينصرف يعتبر درسا سهلا إذا انتبه له الطالب، وقبل ذلك استعان بالله جل جلاله، فإنه سيفهم إن شاء الله. معلوم أن التنوين من علامات الأسماء، أليس كذلك؟ التنوين من علامات الأسماء. ما الدليل من كلام ابن أجي الروم؟ قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. فالفعل لا ينون والحرف لا ينون، فمن خصائص الأسماء التنوين. هناك أسماء تشبه الأفعال من بعض الأوجه، وهناك أسماء تشبه الحروف من بعض الأوجه. هناك أسماء تشبه الحروف وأسماء تشبه الأفعال، والشيء إذا تشابه مع شيء أخذ حكمه. يعني الأصل هذا حكم عقلي معروف، أن الشيئين المتشابهين لهما حكم واحد، هذا في الأصل، لا يفرق بين المتماثلات والمتشابهات شبها قويا، ولا يجمع بين المتفرقات. فإذا كان الاسم بعيد الشبه تماما عن الفعل وعن الحرف، لا يشبه الفعل ولا يشبه الحرف. أعرب وصرف، أعرب وصرف يعني نون، لأنه لا يوجد له أي شبه بالفعل ولا أي شبه بالحرف. وإذا اقترب من الفعل في الشبه فإنه يبقى معربا، لكن ينقصه شيء من علامات الأسماء المميزة لها، وهو التنوين، لأن الفعل لا ينون، فهو إذا أشبه الفعل منع منه التنوين. وأيضا فالفعل كما هو معروف لا يجر، أليس كذلك؟ الفعل لا يجر، الجر من خصائص الأسماء. فالاسم إذا شابه الفعل لم يجر بالكسرة، وإنما يجر بالفتحة، لأنه أشبه الفعل الذي لا يجر. أعيد هذا الكلام: الاسم إذا كان بعيد الشبه تماما عن الفعل وعن الحرف، ليس فيه شبه بالفعل ولا شبه بالحرف، أعرب على الأصل ونون أيضا صرف، لأنه ليس به شبه من الفعل ولا من الحرف. لكن إذا صار هناك بعض الأوجه التي تجعله يشبه الفعل، فإنه هنا يمنع من الصرف، أي يمنع من التنوين تشبيها له بالفعل، لأن الفعل لا ينون. ولما كان الفعل أيضا لا يجر، ألحق الممنوع من الصرف به فمنع من الكسرة. منع من الكسرة فلا يجر بالكسرة في الأصل، إذن بسبب الشبه. فإن كان الشبه هذا بالحرف، إن كان هذا الشبه بالحرف ليس بالفعل، فالحروف كما هو معلوم مر معك في الأجرمية مبنية كلها، الحروف مبنية كلها، فإذا أشبه الاسم الحرف بني، إذا أشبه الاسم الحرف بني. بماذا يشبه الفعل أو بماذا يشبه الحرف هذا ستعرف إن شاء الله لاحقا، لكن المقصود أن تعلم هذه القاعدة أولا. هناك أسماء لا تشبه الفعل ولا الحرف، فهذه تعرب وتصرف، وهناك أسماء تشبه الفعل فهذه تعرب لكنها لا تصرف، لا تقبل الصرف وهو التنوين، وهناك أسماء تشبه الحرف فهذه تبنى كالحرف. من يعيد هذا الكلام؟ من يعيد أقسام الأسماء هذه؟ نعم يا محمد. هناك أسماء لا تشبه الحرف ولا الفعل فهذه تعرب وتصرف، تعرب وتقبل الصرف. مثل ماذا؟ مثل زيد، فزيد، زيد هذا اسم ليس فيه شبه بالفعل ولا فيه شبه بالحرف، ولذلك أعرب، وأيضا نون قبل التنوين. وهناك أسماء تشبه الفعل فهذه تعرب، لأن الفعل قد يعرب وهو الفعل المضارع، الفعل قد يعرب لكنها لا تصرف لأن الفعل لا يقبل التنوين، لا يقبل الصرف، فصارت مثلها. الثالث، وهناك أسماء تشبه الحرف فهذه تبنى لأن الحروف مبنية، إذن لا يدخلها لا إعراب ولا تنوين في الأصل، لا يدخلها إعراب ولا تنوين في الأصل. طيب، الاسم الذي يعرب ويصرف هذا يسمى يسمى متمكنا أمكن، فيقال هذا اسم متمكن أمكن، متمكن أمكن، يعني أنه متمكن في الاسمية بقوة، ليس فيه أي شبه بالفعل ولا بالحرف، فيقال فيه متمكن أمكن، مثل زيد ومحمد وصالح ونحو هذا. فهذه أسماء ليس فيها شبه بالفعل ولا شبه بالحرف، متمكنة في الاسمية، فيقال لها متمكن أمكن لأنه يعرب ويصرف. والنوع الثاني الذي يعرب ولا يصرف لشبهه بالفعل هذا يقال فيه متمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن، يعني متمكن في الاسمية ولذلك أعرب، لكنه فيه شبه بالفعل منعه من الصرف فكان غير أمكن، يعني ليس في الدرجة العليا من الاسمية، ليس في الدرجة العليا من الاسمية. وهذا ما هو؟ هو الاسم الذي لا ينصرف، هو درسنا، هو درسنا إن شاء الله. يسمى متمكنا غير أمكن، يسمى متمكنا غير أمكن، أي متمكن من الاسمية ولذلك أعرب، لكن فيه شبه بالفعل ولذلك منع من الصرف فيسمى متمكنا غير أمكن. مثل أحمد مثلا، فأحمد متمكن ولذلك أعرب فيحصل له التغير، تقول هذا أحمد ورأيت أحمد، لكن لما كان فيه شبه بالفعل بوجه من أوجه الشبه ستعرفه إن شاء الله لاحقا، لذلك منع من الصرف ومنع من الجر في الأصل، فتقول مررت بأحمد، لا تجره بالكسرة، لا تجره بالكسرة، وأيضا لا تنونه لأن به شبها بالفعل. والنوع الثالث يسمى غير متمكن، النوع الثالث من الأسماء يقال له غير متمكن، وهو المبني، مثل الأسماء الموصولة، مثل الذي مثلا والتي، فالذي به شبه بالحرف فلذلك بني. إذن متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن وغير متمكن أصلا، غير متمكن، واضح؟ المتمكن الأمكن هو المعرب المنصرف، المعرب المنصرف، والمتمكن غير الأمكن المعرب غير المنصرف، وغير المتمكن هذا المبني، مفهوم هذا؟ طيب، هذه مقدمة، طبعا هذه مقدمة. هو في تعريف الاسم الذي لا ينصرف قال لنا هو الذي أشبه الفعل، أشبه الفعل. إذن هذا هو سبب عدم الصرف. وإذا جئت إلى سبب البناء تقول أشبه الحرف، أشبه الحرف. إذن الاسم الذي لا ينصرف اسم حصل له شبه بالفعل. في ماذا أشبه الفعل؟ قال في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. انتبه معي، نحن سنشرحه بطريقة معينة ثم نقرأ كلام الشارح رحمه الله من أوله. نظر النحويون لما أرادوا وضع القواعد العربية لكي يستفيد منها من دخلت عليهم العجمة كحالنا، فيحتاجون إلى قواعد تضبط لهم كلامهم وكيف يتكلمون. نظروا في كلام العرب، نظروا في كلام العرب فوجدوا أن الأسماء ليست على مرتبة واحدة من حيث التنوين وعدم التنوين، ومن حيث الجر بالكسرة وعدم الجر بالكسرة. يعني يسمعون العربي يقول هذا أحمد ولا يقول هذا أحمد، ويسمعونه يقول هذا محمد ينون، ويسمعون العربي مثلا يقول مررت بإسماعيل ولا يقول بإسماعيل، مع أنه يقول في مثال آخر مررت بزيد. فنظروا، يعني جمعوا كلام العرب واستقرأوه ليخرجوا لنا بخلاصة، متى يقال بإسماعيل، وهل يصلح أن يقال مثلا بمحمد كما يقال بأحمد أم ماذا؟ فخرجوا لنا بهذه القواعد. هذه القواعد تقول هناك علتان، نبدأ بهذه. هناك علتان، إذا وجدت واحدة منهما في الاسم مباشرة نقول ممنوع من الصرف. هناك علتان إذا وجدت، هذا طبعا موجود هنا، هذا موجود في كلام محمد محي الدين رحمه الله. إذا وجدت واحدة منهما في الاسم فإنه يمنع من الصرف. العلة الأولى صيغة منتهى الجموع، والعلة الثانية التأنيث بالألف. ما معنى هذا الكلام؟ ننظر العلة الأولى. العلة الأولى وهي صيغة منتهى الجموع، تعارفوا على تسميتها بهذا صيغة منتهى الجموع، وهي أن يكون الاسم على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني أن يكون الاسم مكونا من 5 أحرف ثالثها ألف مفا وبعده كسرة الحرف الرابع مكسور، أو من 6 أحرف ثالثها هو الألف وبعده الكسرة بعدها ياء مفاعيل مفاعل مفاعيل. وجدوا أن العربي إذا تكلم باسم على هذه الهيئة، حرفان مفتوحان ثم ألف ثم حرف مكسور وبعده الخامس، والخامس يعني هو الذي يكون عليه الإعراب، مفاعل أو فعالل أو فعا ماذا؟ نعم فعالل أو مفاعل، فإنهم يمنعونه من الصرف. وكنا ضربنا أمثلة في الأجرمية على هذا، مثل مثلا ها مثل على مفاعل، لا مفاعل، الآن مجانين هذه مفاعيل، طيب مساجد، انتبه مساجد حرفان مفتوحان مسا ثم الألف ثم حرف مكسور وهو الجيم وبعده آخر حرف مساجد مساجد، واضح؟ مفاعل. وجدوا أن الاسم إذا كان على هذه الهيئة منع من الصرف ولو لم يكن أوله الميم، مثل دراهم، دراهم حرفان مفتوحان بعدهما الألف ثم حرف مكسور وبعده الحرف الأخير، دراهم مفاعل. تصورت الهيئة؟ فالنحويون وجدوا أن العرب إذا نطقوا بالاسم الذي على هذه الهيئة لا ينونونه ولا يجرونه بالكسرة، هذا الأصل فيه، لا ينون ولا يجر بالكسرة. فقالوا إذن ننظر في الأسماء التي على هذه الهيئة جميعها، وجدوا إذا بهم جميعا كذلك إذا نطقوا بأي اسم على هذه الهيئة عاملوه نفس المعاملة، مثل ماذا؟ غير مساجد ودراهم، منابر، ها مساكن، مدارس، مخابز، منازل، مجالس، مسابح، محابس، مناهج. لا، هذا سيأتينا في الذي بعده. مزارع، معابد، مشارب، معامل، مناشر، منازل قد أتي بها الظاهر، مقاسم، مواطن. ما شاء الله، كل هذه الكلمات إذا تكلم بها العربي لا ينونها ولا يجرها بالكسرة. فقالوا إذا نضع القاعدة فنقول كل ما كان على وزن مفاعل فهو يمنع من الصرف بدون أن ننظر إلى أي شيء آخر، مباشرة على هذه الهيئة يمنع من الصرف. واضح هذا؟ هذا سهل، أليس كذلك؟ كل ما ترى من الأسماء على هذه الهيئة فإنه ممنوع من الصرف. انظر مثلا، قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع مثل مساجد صوامع، ما قال لهدمت صوامع، قال صوامع، منع من الصرف. واضح؟ فإذا هذا بسبب أنه على صيغة منتهى الجموع، يعني أن الجموع أنك تجمع الاسم أحيانا على عدة هيئات ينتهي إلى هذه، إلى مفاعل أو مفاعيل. افهم لي هذا، إذا كان على وزن مفاعل منع من الصرف، لكن مفاعل ليس المراد أن أوله ميم، إنما على هذه الهيئة. ها، من رفع يده؟ هذه الصيغة، هذا الذي أستحضره الآن، لكن ينظر. هل عندك مثال؟ ما أعرف إلا هذا. ولهذا تسمى صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، فهي من جموع التكسير، من صيغ جموع التكسير. نعم، بعد الألف مكسور، أما إذا لم يكن مكسورا فإنه لا يمنع من الصرف. بعد الألف يكون مكسورا مفاعل، مساجد، دراهم، صوامع. مفهوم هذا؟ طيب، هذه الأولى. العلة الثانية التي إذا وجدت منع الاسم من الصرف هو التأنيث بالألف. التأنيث بالألف، التأنيث عند العرب إما أن يكون تأنيثا بالألف أو تأنيثا بالتاء أو لا يكون له علامة، يكون المعنى مؤنثا لكن لا يكون له علامة. تنبه معي، التأنيث عند العرب له علامتان، الألف والتاء، الألف والتاء. وهناك مؤنثات لا توجد فيها هذه العلامة مثل زينب وسعاد، وسيأتينا الكلام فيها. نحن الآن في التأنيث بالألف. التأنيث بالألف، ما معنى التأنيث بالألف؟ يعني أن يختم الاسم بألف التأنيث، أن يختم الاسم بألف التأنيث وممدودة كانت أو مقصورة. لكن إذا كانت ألف التأنيث ممدودة فكيف تعرفها؟ كيف تعرف ألف التأنيث الممدودة؟ نعم، ألف التأنيث الممدودة هي التي بعدها همزة، صحراء، بعد الألف همزة، هذه تسمى ألف التأنيث الممدودة. مثال آخر، ها؟ أنبهك إلى شيء قبل أن تأتي بالأمثلة. ألف التأنيث هذه لا بد أن يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدة، لا بد أن يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدة. أما سماء ونساء لا تقول هذه ألف التأنيث، أو بناء أو هدى مثلا، هذه الألف لا تقول فيها ألف تأنيث. ألف التأنيث يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا. ها، زرقاء، حمراء، علماء، خضراء، صنعاء، أسماء، أولياء، زكريا على المد، يعني زكريا، بيداء، بيضاء، إلى آخره. واضح؟ هذه الألف ألف تأنيث ممدودة. وأما أسماء الهمزة أو الألف أصلية، هكذا هكذا منقلبة عن أصل، أحسنت، أسماء ليست منها، ولذلك في أحوال تصرف كما سيأتينا إن شاء الله التنبيه عليه. طيب، إذن فهذه الأسماء التي جاء بعد الألف فيها همزة فإنها تسمى ألف التأنيث الممدودة، وأما المقصورة فهي التي ليس بعدها همزة، سواء كانت على شكل ألف رسمت على شكل ألف التي يقال لها على شكل عصا، أو كانت على شكل ياء، أو كانت على شكل ياء مثل ليلى ودنيا. فهذه الألف إذا كانت ألف التأنيث الممدودة فإنها تمنع الصرف مطلقا، ما كان مختوما بألف التأنيث الممدودة فإنه ممنوع من الصرف مطلقا. من يأتينا بمثال من القرآن على ما فيه ألف تأنيث ممدودة؟ ممدودة، بقرة صفراء، قال إنه يقول إنها بقرة، انظر نوا بقرة، ثم قال صفراء، صفراء صح، صفراء، بقرة صفراء فاقع لونها، لم يقل صفراء، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، إذن لا ينون، واضح هذا؟ من يأتي بمثال آخر؟ ها؟ هو مثال صحيح، لكن نريد ما ليس فيه ألف، نريد مثالا لألف التأنيث الممدودة وليس فيها الألف واللام، عني ليس فيها أل، ها؟ من أجل تضح المثال أكثر، ها؟ لذة للشاربين، كيف الآية من أولها؟ بيضاء أو بيضاء، بيضاء لذة للشاربين، فإذا ننظر ليس فيها تنوين، ليس فيها تنوين، مع أن لذة نون، لكن بيضاء لما كان ممنوعا من الصرف لم ينون. ها مثال آخر، مثال آخر، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء، نعم، ها، شهداء بالقسط، شهداء، فلم يقل شهداء، ممنوع من الصرف، أحسنت، ها، نعم هو يصلح، لكن بسبب الإضافة ما سيظهر التنوين أصلا، حتى لو هو منون، لو كان يقبل التنوين، لكن ما سيظهر، ها، لا، السفهاء أيضا كذلك، لكن لأنه معرف بأل ما سيدخل عليه التنوين ولو كان مما يقبل الصرف أصلا، ها وليد، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وجعلوا لله شركاء، فشركاء لم تنون، لم يقل شركاء، بسبب ماذا؟ فيه ألف التأنيث الممدودة. إذن هاتان علتان كل واحدة منهما تقوم مقام العلتين. العلة الأولى هي صيغة منتهى الجموع، والعلة الثانية هي التأنيث بالألف، وتكلمنا الآن عن الألف الممدودة، عن الألف الممدودة، ويأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن بقية ما يتعلق بالممنوع من الصرف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.